لإعمال هذه القواعد في نظائرها. ولم يفصل في سياقته المتلاحقة بترجمة كباب أو فصل، وربما ذكر أفرادا من الضوابط العلمية نثرا أو شعرا، ونقل في أواخر هذه الرسالة كلاما طويلا لابن القاصح في ألقاب المدود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر نافع في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر، جمعته تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وسميته تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر. أسأل الله أن ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل. فالنون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا فالنون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا متوسطة ومتطرفة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. والتنوين نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا لغير توكيد، ولا يكون إلا في الأسماء، ولهما مع ما بعدهما من الحروف عند الأكثرين أربعة أحكام: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء، وعند الجعبري وغيره ثلاث وعند الجعبري وغيره ثلاثة أحكام: إظهار وإدغام محض وغيره، وإخفاء مع قلب ودونه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مقصوده من تأليف هذا المختصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر، وأنه ألفه تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي وأفصح عن اسمه، شرع يبين مقاصد الكتاب مبتدئا ببيان حقيقة النون الساكنة والتنوين، فقال في بيان النون الساكنة: قال: النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا متوسطة ومتطرفة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. ويستفاد من هذه الأوصاف في بيان حد النون الساكنة أن يقال: النون الساكنة هي نون ساكنة أصلية تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا وتقع متوسطة ومتطرفة، في الأسماء والأفعال والحروف. قولنا نون ساكنة أي لا حركة لها،

يومين يومين، فالواو ساكنة وقبلها ياء مفتوحة، قبلها حرف مفتوح، والياء الثانية ساكنة وقبلها ميم مفتوحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أحكام هذه الحروف من المد. نعم. والقصر لغة حبس، والقصر لغة حبس الصوت، واصطلاحا ترك المد وهو الأصل. والمد قسمان، أصلي وفرعي. فالأصلي ذكر المصنف المد شوي شوي لأن مسائل كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف القصر، فذكر أن القصر ذكر المصنف العرب رحمه الله تعالى هنا الحبس تعريف القصر فذكر أن وأما في الاصطلاح المصنف العرب رحمه الله تعالى هنا فهو إبانة فذكر أن حرف المد أو اللين فهو إبانة دون زيادة، ثم سيشرع المصنف رحمه الله فيما يلي في ذكر أقسام المد وأحكامه. نعم. والمد قسمان، أصلي وفرعي. فالأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، ويسمى مدا ولينا نحو الذين آمنوا. والفرعي بخلافه وسببه همز أو سكون. فالمد مع الهمز قسمان، لاحق له وسابق عليه. فاللاحق عليه نحو آمن وإيمانا وإيتو وأوتو. فهذا يمد لورش في أحد وجهيه، ويقصر لغيره قصرا مجازا في أحد أوجهيه. الصواب اللي في النسخة اللي تحت، لأن له أوجه وليس وجهين. فهذا يمد لورش في أحد أوجهه ويقصر لغيره قصرا مجازا، فلا يزداد فيه على قدر الألف. والسابق على قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل أن يكون حرف المد والهمز، والهمز من كلمة نحو جاء وشاء والسوء وسواء. لا تقرأ بالقسم، أقرأ بالمد، أقول إقرأها بالمد. نعم. بارك الله. والهمز من كلمة نحو جاء وشاء والسوء وسواء. والمنفصل هو أن يكون حرف المد من كلمة والهمزة أول كلمة أخرى نحو يا أيها الذين وفي أمها ويا أيها الرسول وقوا أنفسكم. فالمد قسمان، لازم وجائز. فاللازم الكلمي نحو الصاخ. ما في النسخة الأخرى والمد مع السكون بدل فالمد قسمان الصواب، والمد مع السكون قسمان. فالمد مع السكون قسمان، لازم وجائز. فاللازم الكلمي نحو الصاخة والدابة والضالين والذكرين في وجه الإبدال. واللازم الحرفي هو كل حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين، وذلك في الحروف المقطعة أوائل كل السور نحو لام ميم صاد كاف قاف، بخلاف عين من كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف. فيجب المد المتوسط فيها، لأن أوسط الثلاثة منها حرف لين لا حرف المد. واختلف في مد الميم من ألف لام ميم الله وألف لام ميم أحسب الناس على قراءة ورش بالنقل، فذهب بعضهم إلى أنها تمد لعدم الاعتراض وهو الأكثر، وبعضهم إلى خلاف اعتدادا بالعارض،

وراح تضحك يا أخي، عرفت الجواب ولا مستغرب؟ صارت بدون حركة، السكون ليست حركة، السكون إيش؟ عدم الحركة، السكون عدم الحركة. وأنا لم أقل كيف تنطق، أنا أقول كيف حركتها، حركتها انعدام الحركة، لا حركة لها، صارت نستعين. وهذه العلامة وهي الدائرة الصغيرة جعلت دليلا على عدم الحركة، وإنما تسمى حركة على التجوز، وإلا في الأصل هي عدم حركة. والمد العارض للسكون يجوز فيه القصر والتوسط والمد، فيجوز أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويجوز أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويجوز أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فتأتي بمرتبة من هذه المراتب الثلاثة. لكن من قواعد أهل الأداء أن يلزم المؤدي للقراءة واحدا من هذه الأوجه حال قراءته، ولا يخالف بينها في قراءة واحدة، فما يسمع في بعض قراءات الأئمة في الفاتحة من القصر تارة في كلمة، والتوسط تارة في كلمة أخرى، والمد في كلمة ثالثة، هذا خلاف الصواب، لأنه جمع بين المد العارض للسكون على أوجه متعددة، ولا قائل به من القراء على هذا النحو، بل إما أن يلتزم القصر أو يلتزم التوسط أو يلتزم المد. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى ما يقع عند إدغام المثلين أو المتقاربين في رواية السوسي عن أبي عمرو، إذا أدغم الميم من الرحيم مثلا في الميم من ملك كما يقرأها هو، فيجوز له القصر والتوسط والمد، فيقول الرحيم ملك، ويقول الرحيم ملك، ويقول الرحيم ملك. ومثل هذا في كلمة فيه هدى، فيقول فيه هدى، أو يقول فيه هدى، أو يقول فيه هدى. ومثل ذلك عنده وقال رب، لأنه يدغم الراء في اللام لتقاربهما، وعند ذلك يجوز له في قال، في قال يجوز له فيها القصر والتوسط والمد كما سلف. نعم. ومنه المد المنفصل. هذا وقد ذكر. هذا وقد ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى عشرة ألقاب: الحجز بين الساكنين نحو دابة، ومد العدل لاعتدال النطق بالهمزة، ومد العدل بالعدل، ومد العدل لاعتدال النطق بالهمزة وتساوي القراء التالين بالمد فيه، نحو أأنذرتهم على قراءة من مد بين الهمزتين، ومد التمكين لتمكين الكلمة على الاضطراب نحو عن الاضطراب عن لتمكين الكلمة عن الاضطراب نحو أولئك، ومد الفصل لفصل بين كلمتين نحو لما لما أنزل الله بما نعم بما أنزل الله بما أنزل الله، ومد الروم لكونه يروم بالمد الهمزة نحوها أنتم، ومد الفرق وتعرفه بين الاستفهام وغيره الذكرين تعرفه لفرقه كما في النسخة اللي في الهامش، لفرقه بين الاستفهام وغيره. نعم لفرقه نعم لفرقه بين الاستفهام نعم. لفرقه بين الاستفهام وغيره الذكرين الآن الله، ومد البنية لكون الكلمة البنية ومد البنية لكون الكلمة بنيت على القصر نحو دعاء ونداء، ومد المبالغة للتعظيم كذا ما مديت كذا ما مديت نحو دعاء ونداء،

فيقول فيقرأ ها هنتم ها هنتم. والمقصود في التسهيل أن تأتي الهمزة مثلا بينها وبين الألف كما قال الشاطبي: والإبدال محو والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أبدلا. فتأتي مثلا في الهمز بين الهمزة الكاملة وبين الألف فيكون هذا تسهيلا، كما لحفص في قوله تعالى أعجمي، فالهمزة الثانية لا تقولها أعجمي، فإن حفصا لم يقرأها بالتحقيق من طريق قراءة العامة، وإنما قرأ الهمزة الثانية بالتسهيل. والتسهيل عند بعض أهل الأداء قد يشوبه هاء، فتسمعهم يقولون هاعجمي هاعجمي في الثانية هاعجمي، وهذا ضعيف، والصحيح أن يؤتى بها بدون هاء. وقد يسهل في هذا لأجل التعليم، حتى إذا تعود على ذلك الحلق عند ذلك بين أن الهاء يعدم صوتها ها هنا. والسادس مد الفرق، لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبر، كالذكرين. والسابع مد البنية، ويسمى أيضا مد البناء، لكون الكلمة في بنائها بنيت على غير القصر، نحو دعاء، فلا ينطق عربي أبدا بها مقصورة محصورة، لأنه لا بد من الإتيان بالألف والهمز، وإذا أتى بهما جميعا اقتضى ذلك المد. والثامن مد المبالغة، وهو للتعظيم، ولهذا يسمى أيضا بمد التعظيم، نحو لا إله إلا الله عند من يقرأ بالقصر كابن كثير، فهو يقول لا إله إلا الله، مع أن القراءة له في المنفصل القصر، فهو يقول يا أيها الذين آمنوا، لكن إذا كانت الكلمة للتعظيم نحو كلمة التوحيد فإنه يمدها 4 حركات توسطا كمذهب من يقرأها على التوسط في الانفصال. والتاسع مد البدل، لكونه بدلا من الهمزة، وهذا محله إذا كان حرف المد مسبوقا بهمزة، نحو كلمة آمن وآمن وأشباهها. والعاشر مد الأصل، لكونه مع الهمزة أصلا في الكلمة، نحو جاء وشاء. ومنهم من رد هذا النوع إلى مد البنية أو جعله قسيما له في المد الطبيعي. ثم ذكر أن غيره ذكر 6 ألقاب للمد، هي المد الطبيعي وتقدم، ومد عطاء وهو المد المختص بآتى عند إرادة معنى الإعطاء، وليس أتى بمعنى المجيء، فالأول كقوله عز وجل وآتاهم تقواهم، والثاني فآتاهم الله من حيث لم يحتسب، فالأول يمد والثاني لا يمد. وتأليه مد المد اللازم نحو دابة وتقدم، ثم المد العارض وهو ما يعرض للوقف ومتصل ومنفصل، وسبق بيانها. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، وما بعدها فهي رسالة ثانية أدرجت فيها غلطا من ناشرها، وهي رسالة أخرى في ذكر ألقاب المدود، وقد ذكر هنا صاحبها 16 لقب من ألقاب المدود. ولشيخ شيوخنا محمد نجيب خياطة رحمه الله تعالى رسالة مفردة في بيان أنواع المدود باعتبار ألقابها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.